بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أحسنت. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا هو الحديث الثالث، وهو حديث النصيحة، وهو أحد الأحاديث التي نص العلماء على أنها من جوامع الكلم ومن أصول الدين، إذ ترجع إليها جميع مسائل الدين، كما سيتبين هذا في الكلام على النصيحة لهذه الخمسة. والنصح، هذه الكلمة مدارها على الخلوص والصفاء. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. بعض الرواة يقول ثلاثا اختصارا، إذا قال رسول الله الدين النصيحة ثلاثا، معناها أنه كرر ذلك ثلاثا. الرسول ما يقول الدين النصيحة ثلاثا، يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولهذا ذكرها الشيخ بهذا اللفظ الواضح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذه الجملة جملة حاصرة، فيها حصر، مثل ما قلنا فيما تقدم: إنما الأعمال بالنيات، متضمنة للحصر، حصر الأعمال بالنيات. أيضا هنا فيها حصر الدين بالنصيحة، الدين في النصيحة، كل الدين. ومن طرق الحصر عند أرباب اللغة تعريف الطرفين، يعني تعريف طرفي الجملة، تقول: العالم زيد، العالم خالد، يفيد حصر العالمية في زيد. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يقتضي حصر الدين في النصيحة، فالدين كله في النصيحة، والنصيحة متضمنة للدين كله. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذن فلا بد أن يعرف معنى النصيحة في هذه الأمور المذكورة. قد بين العلماء معنى النصيحة لله، معنى النصيحة للكتاب، معنى النصيحة للرسول، معنى النصيحة لأئمة المسلمين ولعامته. وجماع ذلك القيام التام بما يجب لهذه المذكورات. إذن فالنصيحة لله تتضمن الإيمان به ربا وإلها موصوفا بصفات الكمال، فيتضمن ذلك الإيمان بربوبيته، أنه رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء ومدبره، الإيمان بإلهيته، أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بما له من الأسماء والصفات، تنزيهه عن النقائص والعيوب والنظير والشبيه، وكل ما يضاد ذلك فهو ضد النصيحة، فيه الغش والدخل والدغل. وهذا الإيمان، الإيمان به سبحانه وتعالى على هذا الوجه، يتضمن توحيده، أنه لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك له ولا شبيه، كما يقتضي وتقتضي النصيحة طاعته سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه. فعلم أن النصيحة لله يجمعها تحقيق التوحيد بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، وذلك يتضمن تحقيق العبودية، تحقيق العبودية له. فالعبودية الاختيارية هي مناط شرف العبد، وأقول الاختيارية لأن فيها العبودية القهرية الاضطرارية وهي العبودية العامة. فالنصيحة لله تكون بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، عقيدة وعملا. النصيحة للقرآن كذلك تتضمن الإيمان به بأنه من عند الله وأنه كلام الله منزل غير مخلوق على مذهب أهل السنة والجماعة، تتضمن تحكيمه، تحكيم القرآن والوقوف عند حدوده، الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، كل ذلك داخل في النصيحة لكتاب الله، النصيحة للقرآن. فالنصيحة للقرآن تتضمن أو جماعها الإيمان به وتحكيمه، وذلك بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وإحلال حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده، وكذلك صيانته عن التحريف الذي يفعله المبطلون والجاهلون. وكذا ويدخل في النصيحة الإيمان بأخباره بما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وبما اشتمل عليه من الأخبار عما كان من بدء الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق وبدء خلق هذه البشرية، والأخبار عما سيكون في المستقبل، والأخبار عن الغيوب الموجودة. فالنصيحة للقرآن هي تحقيق الإيمان به وتحقيق متابعته، تحقيق اتباعه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثالثا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا المنوال يدخل فيها الإيمان به ومحبته فوق محبة النفس والأهل والولد والوالد والناس أجمعين، كما نص على ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال العمى: حتى من نفسك. فقال: إنك الآن إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الإيمان به ومحبته وطاعته طاعة مطلقة، لأن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاعه، طاعة الرسول تجب، طاعة الرسول طاعة مطلقة بخلاف طاعة ولاة الأمر وطاعة من أمر الله بطاعة للناس وذلك يكون بتحقيق متابعته عليه الصلاة والسلام، بتحقيق اتباعه، وهذا يتضمن تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في أمره ونهيه. فالنصيعة للرسول عليه الصلاة والسلام هو مقتضى شهادة، هو معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان بأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى الثقلين، أنه رسول الله إلى جميع الناس، أنه خاتم النبيين فهو الصادق المصدوق، وأنه سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الإيمان بفضائله وخصائصه، وأن من خصائصه المقام المحمود الذي أكرمه الله به: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين ولاة أمور المسلمين، بدءا بالإمام الأعظم يعني الخليفة أو الملك أو الرئيس إذا سمي رئيس، فمن دونه ممن له ولاية سلطان أئمة. الإمام أو الإمامة تقتضي أتباعا، وتقتضي يعني سلطانا وولاية، وهذه تقتضي الطاعة. فالنصيحة لأئمة المسلمين لولاتهم، وهذا يشمل الأئمة الذين هم الحكام ولاة الأمر الأمراء، يعني الأمراء، ويشمل العلماء كما قال المفسرون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر بالأمراء وبالعلماء، ولا يشامل أهل الصنفين. فالنصيحة للأمراء وللعلماء بمحبة الخير لهم وصلاحهم وتوفيقهم، نصيحة للأمراء تكون يعني بالدعاء لهم بصلاح الحال، بطاعتهم بالمعروف، بمناصحتهم أيضا، يدخل في ذلك مناصحتهم على من النصر، هذا يعني من نصيحتهم مناصحتهم وأمرهم ونهيهم بالطرق الممكنة التي توصل إلى المطلوب، السمع والطاعة لهم بالمعروف كما أمر الله ورسوله. كذلك النصيحة للعلماء أيضا بمحبتهم ومعرفة أقدارهم وإنزالهم منازلهم وهكذا، وعدم الانحراف إلى إفراط أو تفريط. العلماء يجب الاعتدال في معاملتهم وفي الاعتقاد فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم، ولا يرفع أحد منهم فوق منزلته، ويعلم أنهم ليسوا بمعصومين، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدم التفريط في حقهم بعدم احترامهم وعدم الالتفات لأقوالهم، بل ينبغي الانتفاع بعلومهم، الانتفاع بأقوال الأئمة، أئمة السنة. فهذا كله شامل للنصيحة، يدخل في ذلك محبتهم، معرفة منازلهم، معرفة فضلهم، الانتفاع بعلومهم. أما النوع الخامس وعامتهم، عامة المسلمين، فعامة المسلمين يشمل كل الطبقات، عموم المسلمين، الرجال والنساء والعلماء والعامة، ويشمل عموم عامة المسلمين، يعني عموم المسلمين الأغنياء الفقراء الأقارب والأباعد وعامتهم، النصيحة لهم تكون أيضا بمحبتهم في الله، لأن هناك قدر جامع ورابطة جامعة للمسلمين وهي أخوة الإيمان. فأخوة الإيمان رباط ووشيجة بين عموم المسلمين، ويدخل في ذلك ما عبر عنه الرسول بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن النصيحة للمسلمين أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وتكره لهم من الشر ما تكره لنفسك. ومن النصيحة أيضا القيام بما شرع الله من واجب ومستحب نحو المسلمين، على اختلاف يعني منازلهم وأحوالهم، ببذل الإحسان، بالإحسان الواجب والمستحب، وكف الأذى القول والفعل، فلا يحسد ولا يحقد ولا يبغض، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فكل يعني خلق رديء ظاهر أو باطن فإنه ضد النصيحة. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام الرسول يفسر بعضه بعضا، ويفسر كلام الله. فهذا الحديث بهذا التصور تبين أنه شامل لكل نواحي الدين، كل أمور الدين ومسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية، سواء منها ما يتعلق بالله والرسول أو يتعلق بعموم المسلمين بعامتهم وخاصتهم. فكل شرائع الواجبات داخلة فيها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين. ثم إن هذه الأمور تتداخل، يعني هذه الخمسة إنما ذكرها الرسول بالتفصيل، وإلا فتداخل. يعني يمكن مدى الإيمان بالله بمعناه الواسع الجامع تندرج فيه كل هذه الأمور، الإيمان بالقرآن والنصيحة للقرآن تندرج فيه كل هذه الأمور، النصيحة للرسول يمكن أن تندرج فيه كل هذه الأمور. لكن يعني للتفصيل وللتنبيه على تعلق النصيحة بكل هذه الأمور نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، يعني هذا أوضح يعني لفهم المطلوب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. الله. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به. لا، ولا تشرك به. الله. نعم. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. تصوم كله بالرفع. الله. نعم. نعم. وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. جزاك الله. في هذا الحديث قصة الأعرابي وأمثاله كثير، كثير من يعني كثير من يأتي ويسأل الرسول هذا السؤال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. يجوي الحديث المشهور الذي ذكره النووي في الأربعين، حديث معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. نعم والله هذا السؤال مطلوب من كل أحد أن يهتم بمضمونه ومقصوده. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه. هذا مطلب. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فالجنة هي الماء، هي الغاية، وهي التي وهي غاية السعادة. السعادة حقا بدخول الجنة. فمن زحزح، وكذلك الفوز، الفوز الحق إنما يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكم في القرآن من الآيات التي فيها التنصيص على أن الجنة وما فيها أن ودخولها هو الفوز، ذلك هو الفوز. فالفوز العظيم حقا إنما هو بدخول الجنة ورضوانه سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولا يكفي هذا المعنى كثير. فطالب الجنة عليه أن يسأل عن الطريق، ما هو الطريق؟ وهذا ما قصده وطلبه الأعرابي، يريد الطريق. العمل الذي سأله، العمل الذي يقتضي دخول الجنة وهو سبب لدخول الجنة، هو طريق الجنة، هذا هو الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ولم يذكر الحج، فلعل ذلك كان قبل فرض الحج والله أعلم. ومن عبد الله بما أمر به واستقام على ذلك ومات عليه فاز. فالذين يعني لم يدركوا كثير من التشريع أو كثير من الشرائع التي شرع الله لعباده ماتوا سعداء، لأنهم قاموا بما أوجب الله عليه. فمن عبد الله بما فرض عليه وأوجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، وقد كان يعني مفلحا بذلك. من أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقد أفلح ونجا وسعد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو أصل الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهكذا قال لمعاذ في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام تارة ينص على الشهادتين، وتارة يكتفي بكلمة التوحيد، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي مثل هذه الروايات فيها ذكر كلمة التوحيد، مثل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتارة الرسول عليه الصلاة والسلام ينص على الشهادتين، وتارة يقتصر على الأولى منه. وربما ذكر أيضا ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تكفي إحداهما عن الأخرى، متلازمة. فمن شهد أن لا إله إلا الله استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يتضمن الشهادتين، ومن شهد أن محمد رسول الله فهذه الشهادة تتضمن شهادة لا إله إلا الله، لأن الرسول أول ما دعا إلى التوحيد افتتح دعوته بقوله قولوا لا إله إلا الله كإخوانه من الرسل، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا قال للعربي تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا الأصل هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سواه وهذا فيه نفي الشرك، وإثبات الإلهية له وحده لا شريك له. فقول تعبد الله هذا مقتضى الإثبات في كلمة التوحيد، ولا تشرك به شيئا هذا مقتضى النفي في كلمة التوحيد، كقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر الصلاة وتقيموا الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس التي سماها في حديث معاذ عمود الإسلام، وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين، خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة، وإقامتها أداؤها كما شرع الله بما يجب فيها من أقوال وأفعال، وكمال ذلك بفعل ما يشرع فيها من سنن وفي أوقاتها وبما يشترط لها، وتقيم الصلاة. والله تعالى قد أمر عباده بذلك، وأقيم الصلاة وأثنى على المقيمين للصلاة في آيات، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر، شواهد هذا في القرآن وفي السنة كثير. بل إن الأصول الثلاثة أعني الشهادتين والصلاة والزكاة نجد لها يعني خصوصية في الذكر، فالله تعالى ذكرها في مواضع، قوله تعالى أن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هكذا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي حديث معاذ ذكر هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والصلوات الخمس والزكاة، فهذه أركان الإسلام العظمى، ورابعها صوم رمضان كما نص عليه في حديث جبريل وحديث ابن عمر في مباني الإسلام، صوم رمضان. فلما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه، ثم ولوت، يعني معناه أنه آمن وأخذ نفسه بالمحافظة على هذه الرسول، لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه. وهذا هو الذي من أجل نقول لعل ذلك كان قبل فرض الحج، فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أخذ العلماء من هذا أن من أدى الفرائض واجتنب المحارم نجا وفاز، وهذا هو سبيل المقتصد. فالناس في القيام بدين الله على ثلاثة أصناف، وهي المذكورة في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهم المقصرون بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إلى هم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم، وليس لهم يعني تميز في فعل النوافل، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، هؤلاء الكمل. فهذا الرجل الأعرابي اختار لنفسه الوصف بين بين، يعني المرتبة التي دون الكمال، الكمال المستحب. فأداء النوافل وفعل النوافل والتطوعات من أنواع العبادات هي من كمال الإيمان ومن كمال الاستقامة، من الكمال المستحب. وفي وهذا يدل على أن هذا الأعرابي قد شهد له الرسول بالجنة، ولكنه غير معروف، فلو عرفنا أنه فلان قلنا إنه ممن شهد له الرسول بالجنة، لأن الرسول قال يعني نص قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، شهادة. نعم يا شيخ. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام يعني في أمر الدين قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، وصية جامعة لم تبق شيئا. ونظيرها في القرآن قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله هذا يتضمن الإيمان بالله، والرب يدخل في معناه المالك المنعم المعبود كل هذا. قالوا ربنا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لسفيان رضي الله عنه قل آمنت بالله، هذا مثل قول من ذكر الله أنهم قالوا ربنا الله، هذا يتضمن الإيمان. ربنا الله يعني هو معبودنا إلهنا المدبر لأمورنا وأمور جميع العالم، وهذا الإيمان يتضمن عبادته إفراده بالعبادة، لأن هذا هو مقتضى الإقرار بربوبية وإلهية، مقتضاه تخصيصه بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه، يتضمن كذلك طاعته. فهذه الكلمة ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، وقول قائل آمنت بالله يعني آمنت به ربا وإلها ومعبودا مطاعا، فيدخل فيه جميع ما يجب لله اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا. قال ثم استقم يعني استقم على ذلك واثبت حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استقامة. فالاستقامة تتضمن أولا لزوم الصراط المستقيم وعدم الانحراف إلى إفراط أو تفريط. الاستقامة على الطريق تتضمن عدم الانحراف إلى بنيات الطريق يمنة أو يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتباعه يكون بالسير عليه الاستقامة عليه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وتتضمن استمرار الاستمرار. فالرجوع والنكوص على الأعقاب هذا ضد الاستقامة، الاستقامة يقتضي الاستمرار، والانحراف إلى إفراط أو تفريط، إفراط يعني بالابتداع، تفريط بالتقصير بترك واجب أو ترك أو فعل محرم، كل هذا ضد الاستقامة. استقم، وهذا المعنى يعني الناس فيها على مراتب، من الناس من يكون مستقيما كل الاستقامة، ومن الاستقامة أنه إذا كانت هناك زلة وعترة ومعصية بادر إلى التوبة، هذا من الاستقامة، من مقومات الاستقامة. قل آمنت بالله، وكان نقول إن قوله آمنت بالله أو ربنا الله يعني يتعلق بجانب الاعتقاد، لأنه يعني إيمان، والاستقامة تتضمن جانب العمل، فيساوي يعني قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يكون من جنس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أصله الأعظم الإيمان بالله، والعمل الصالح هو الذي تكون به الاستقامة. فتضمنت هذه الوصية بسبب السعادة والنجاة والفلاح من الاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة والثبات على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية التي أمرنا الله بسؤالها في كل ركعة تتضمن هذا المعنى، تتضمن الإيمان وتتضمن الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الحديث كما ذكر العلماء وكما هو ظاهر هو من جوامع الكلام، وصية جامعة، وتفصيلها يعلم بكتاب الله وسنة رسوله من بيانه تعالى وتفصيله في القرآن، لأنه يعني تعالى فصل لعباده، فصل لعباده ما شرع لهم وما أوجب عليهم وما حرم عليهم، فصل ذلك وبينه. نعم السلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا الحديث أوله يعني الفقرتان الأوليان في الصحيحين، والثانية كما قال الشيخ رحمه الله في السنن، والثالثة والرابعة عند البيهقي، كلها معان جليلة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المجاهد من جاهد نفسه في طاعته. المسلم والمؤمن إذا نظرت إلى أصل الكلمتين بينهما تداخل كما ذكر أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان إذا أفردا أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا كان الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة والإيمان أخص بالأعمال الباطنة، كما جاء في حديث جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بأصول الإسلام الظاهرة، فسر الإيمان بأصول الدين الظاهرة بالاعتقادات، بأصول الاعتقاد وهي الأصول الستة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ينوه ببعض خصال الإسلام، وأن المسلم حقا من شأنه ألا يعتدي ولا يظلم، لا بقول ولا بفعل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه لا إله إلا الله، فلا يعتدي على أحد بيده بقتل ولا جرح ولا ضرب ولا أخذ مال، ولا يعتدي على أحد بلسانه بسخرية ولا غيبة ولا نميمة ولا سب. سلم المسلمون لا يظلم أحدا، والمسلمون أولى بترك الظلم وكف العدوان، وإن كان الظلم محرما مطلقا فلا يجوز ظلم أحد لا مسلم ولا كافر، لا يجوز الاعتداء الظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المسلم من سلم، يعني المسلم في تناسب بين مسلم وسلم، يعني فالإسلام يقتضي أن يكون الإنسان يعني يشيع السلام والسلامة، فالمسلم يكون مسالما يسلم منه الناس لا يعتدي عليهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول إن الرسول نص على هذا تنويها بأهميتها، وأن هذا من مقتضيات الإسلام، من أهم مقتضيات الإسلام وأعماله الظاهرة كف الأذى بقولا وفعلا. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه هي الهجرة بمعناها الأعم، لأن أصل الهجرة معناها الترك، هجر المكان فارقه وتركه، هجر فلان تركه. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، يعني أن يقاطعه وأن يتركه وأن يعرض عنه. فالهجرة المطلوبة، المهاجر حقا هو من هجر ما نهى الله عنه، هجر المعاصي، وأول ذلك هجر الشرك وهجر الكبائر وهجر الذنوب كلها. من هجر ما نهى الله عنه تركه، قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذا الاجتناب هو الهجر، فدخل في ذلك ترك جميع الذنوب، ترك الشرك والقتل والزنا وسائر الموبقات وسائر الكبائر وسائر الذنوب. هذا مطلوب من العبد. ومن كمال الهجرة أنه إن كان منه يعني شيء تاب منه، إن وقع منه ذنب تاب إلى الله، هذا من تحقيق الهجرة للمنهيات، تحقيق هجرة المنهية التوبة، الأخذ بأسباب المغفرة. يعني الإنسان لا يسلم، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا عبادي، في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهجر الذنوب بمعنى أن الإنسان لا يقترب شيئا منها هذا غير واقع، لكنه مطلب للعبد أن يهجر الذنوب ويتركها. ومن تحقيق ذلك أن يتوب مما قارفه ووقع فيه، أن يتوب ويأخذ بأسباب المغفرة، ومن ذلك الاستغفار. أما الهجرة بمعناها الخاصة فهي المذكورة في الحديث المتقدم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، الهجرة إلى البلد التي يقام فيها دين الله وتظهر فيها سنته، تظهر فيها الطاعة، انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبلد البدع والمعاصي إلى بلاد السنة والاستقامة. إذن الهجرة الخاصة هي جزء من الهجرة العامة، والمعنى حاصل في هذا، ويجمعها معنى الترك والمجانبة. ثالثا، قوله والمؤمن، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، لا يخشونه، لا يخشون منه شرا. فهذا من مقتضيات الإيمان، أن لا يخاف منه خيانة. وبهذا يظهر فيه نوع من التداخل أو التناسب بين المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبين قوله المؤمن من أمنه الناس على دمائه. وإنما يأمن الناس من عرف بالأمانة أنه أمين. وهذا المعنى لعله أكمل من معنى سلم المسلمون من لسانه ويده. كم من إنسان يمكن أنه يعني لا يصيب أحدا منه أذى، لا يعتدي، لا يعرف باعتداء، لكن قد لا تتوفر فيه يعني الطمأنينة في مرتبة، يعني أمن الناس له على دمائهم وأموالهم هذا أعلى من مجرد سلامتهم من لسانه ويده، هذا ظاهر. يعني ليس كل من لم يعرف باعتداء يعني يمكن أن تأمنه، تودع عنده، تودع إليه. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المعنى أو الأمر الرابع الجهاد. الجهاد مأخوذ من الجهد وهو بذل الطاقة، فالمجاهدة هي يعني معالجة النفس بحسب الاستطاعة، ومن ذلك جهاد العدو. والجهاد له معنى عام ومعنى خاص، فمعناه العام يشمل جهاد النفس، مرض السوء، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد أرباب المعاصي بأمرهم ونهيهم، جهاد. ويدخل فيه جهاد الكفار، جهادهم أيضا بالبيان باللسان، جهاد بالمال، والجهاد بالنفس، وأعلى ذلك جهاد الكفار بالقتال، بقتالهم ليدخلوا في الإسلام أو يخضعوا لسلطانه. هذا هو ذروة سنام الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هذا هو القمة، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فهذا أعلى الجهاد. وإن كان جهاد النفس في طاعة الله واسع، يعم جهاد النفس في طاعة الله يشمل جهادها على أداء الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، جهاد النفس على إخراج الزكاة، إخراج الزكاة تحتاج إلى مجاهدة، جهادها على أداء ما فرض الله من صوم أو حج أو غير ذلك، كل عبادة، كل مأمور يحتاج إلى يعني نوع مجاهدة بقدر. وكلما انقادت النفس وذلت خف يعني خف الجهاد، بمعنى أنه يصبح ليس هناك معاناة. فكلما جاهد الإنسان نفسه سهل عليه الأمر، سهلت عليه الطاعة. وهذا يعرفه الإنسان من نفسه ومن واقع، ومن الواقع واقع الناس. فأداء الواجبات يعني يكون في ابتداء الأمر فيه شيء من الصعوبة، لكن إذا أخذ الإنسان نفسه وجاهد نفسه أمده الله. ولعل من شواهد ذلك قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فالجهاد سبب للهداية والإعانة من الله والتوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما ما يذكر من حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من بعض الغزوات قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا لا يصح عند أهل العلم. بل الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله هو الأكبر والجهاد الأعظم الذي لا يقدم عليه إلا ذو الهمم العالية الذين باعوا أنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. لكن جهاد النفس في طاعة الله هو القاعدة لذلك الجهاد، فلا يكون جهاد الكفار إلا بمجاهدة النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الحديث هو من كذلك من جوامع الكلم. وأعم هذه المعاني هو الجملة الأخيرة، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يشمل جهاد النفس على أداء الفرائض وترك المحارم ومن ذلك كف الأذى، جهاد النفس على كف الأذى، يعني كف اللسان عن الغيبة وغيرها تحتاج إلى مجاهد. إن الإنسان يراقب ربه ويلاحظ نفسه بحيث أنه يمنعها أما حرم الله من الأقوال والأفعال. فالجمل مضمون الجمل الثلاث لعله داخل في معنى الجملة الثالثة، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. فقال الله الجميع.